ولا يقرون بهذا الأمر. والله جل وعلا يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهم يذكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الرحمن الذي تذكرون به يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ربي لا إله إلا هو، أي هو المستحق للربوبية وهو المستحق للإلهية. الذي تفضلونه ولا تقرون به هو ربي لا إله إلا هو. فالله تبارك وتعالى هو الرب الخالق الرازق المؤمن المميت المحاسب المعاقب. وحينئذ فأنا ألتزم بربوبيته، لا أعتقد أن خالقا غير الله ولا أحد يستحق العبادة إلا الله. الرحمن الذي يذكرون به هو ربي وهو إلهي لا معبود لي غيره. قل هو ربي لا إله إلا هو جمع فيها بين توحيد الربوبية والألوهية، فأنا مؤمن بهذا الرب ومعترف له بالربوبية ومعترف له بالألوهية، فعليه توكلت في جميع أموري. أموري كلها أفوضها لله وأتوكل عليه وأعتمد عليه لا على غيره. عليه قدمها على الفعل لبيان الحق، أي لا أتوكل على غيره وإنما أتوكل على الله تبارك وتعالى وحده. وإليه متاب، أي أنني أتوب من كل خطأ وأرجع من كل زلة إلى ربي إذا وقعت، فأنا رجع إلى الله وأنيب إليه، ولا يستحق أحد سواه هذه المنزلة. كذلك ما كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، هذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن. والقرآن تلاه محمد صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وتلوه على من جاء بعدهم، ولا يزال يتلى إلى هذه الساعة، وسيظل يتلى إلى قيام الساعة. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يذكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من قومه عجوبا عن الانفلات تضايق، لأنه عليه الصلاة والسلام حريص على دلالتهم إلى طريق الحق، فيحزن إذا رأى الأمور الواضحة البينة أمامهم ومع هذا يتكاسلون في قبولها أو يترددون في عقلها أو يوجد عندهم قصور في استيعابها وفهمها. فالله تبارك وتعالى يسلي بمثل هذه الآية ويبين أنه ليس هو وحده الذين كذبوا وأخروا، بل هناك أمم كثيرة جاءتهم رسل بالبينات والدلالات الواضحات ومع هذا رفضوا. ثم قال المولى تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى موسى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله تبارك وتعالى يبين مزايا هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله علينا يا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تفضلا من الله وإحسانا. يقول: ولو أن قرآنا سيرت في الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني لو أن قرآنا سارت به الجبال عن أماكنها وتزحزحت، أو أن الأرض تشققت، أو أن الموتى تسلموا في قبورهم، لكان هذا القرآن هو المصحف الجديد. لأن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن قلوبنا أشد من الحجارة قسوة، فلا تلينوا ولا تخضعوا لذكر الله وما نزل من الحق، وإنما تتجبر وتيبس وتقسو. وقد ورد أن قريشا قالوا: لماذا لم يكن محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام الذي يدعي النبوة أن يأتينا بمثل ما جاء الأنبياء قبله؟ فلو أنه زحزح جبال مكة وحول أرضها إلى أرض زراعية تسبح تزرع مغرب كان صدقناه، أو لو أنه جاءنا بما جاء به سليمان من الريح الذي يقطع به الأرض مسافات بعيدة لمدة وجيزة، أو أنه جاءنا بما جاء به عيسى من أحياء الموتى وصدقنا، لكنه لم يأتنا بشيء من ذلك. فأجابهم الله تعالى بقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أي لكان هذا القرآن، لأن هذا القرآن أعظم من كل ذلك. فكل نبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزته مؤقتة تنتهي بنهاية وحده وتأتي وتنتهي. فعلى سبيل المثال معجزة صالح كانت ناقة، معجزة موسى كانت الحية والعصا واليد والآيات، بقية الآيات الست وكلها مؤقتة. ومعجزة عيسى كانت أنه يبلغ الأسمع والأبرص ويحيي الموتى. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ممتدة إلى قيام الساعة، موجودة الآن وموجودة قبل الآن وموجودة بعد الآن في هذا القرآن. هذا القرآن مكون من حروف الهجاء التي فيها عيب جميعا هي 28 حرف. ألف لا تا تا جيم حا خا دا زار إلى يعني. يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ألف لام را ألف لام ميم را كاف خا يا عين صاد عين جيم قاف نون قاف. هي المواد التي صيغ منها القرآن حروف الهجاء. يقول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الإنس والجن أولهم وآخرهم مع جلدتهم الحديثة على أن يصوغوا قرآن مثل هذا القرآن لا يستطيع. هذه هي المعجزة الخالدة ليست مؤقتة على وقت النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي مستمرة إلى قيام الساعة. هذا القرآن كله عجب، كلما قرأه الإنسان عرف معاني لم يعرفها من قبل. القرآن لا يخلق من كثرة الرجل. أنا أمثل لكم كثيرا، أقول لو أن إنسان مثلا سمع الأخبار الساعة 3 وفتح على المذياع الساعة 5 يسمع الأخبار، فوجد الأخبار هي الأخبار التي كانت قبل ساعتين، أغلق المذياع ليه؟ يتضايق ما في جديد، صح ولا لا؟ الآن في كل ليلة كم نسمع سورة الفاتحة في صلاة العشاء وصلاة التراويح التي بعدها 27 مرة في صلاة العشاء والتراويح اللي بعدها. هل أحد منكم تضايق من هذه السورة؟ ما يجب. كل إنسان يرددها في اليوم على الأقل 17 مرة ما يتضايق منها. إذا كان يكتفي على أداء الفرائض يقرأ الفاتح 17 مرة ما أحد تضايق منه. الإنسان كلما قرأ القرآن وجد فيه معاني جديدة لم يكن يعرفها. إذن هذا هو القرآن المعجز المعجزة الخالدة. وأما تحويل الصفا إلى ذهب أو نبعد الجبال عن مكة ونخليها عبارة عن مروج وأنهار ونزرع فيها أشجار، هذه لو حصلت فهي مؤقتة. ولما سألوا ذلك جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قادر على أن يزيلها، لكن إلى أن قومك لن يؤمنوا يعذبهم عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار والانتظار لعله أن يخرج من أصلابهم لم يعبدوا الله ولا يعبدوا. فالله تعالى يقول ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لأن هذا القرآن هو الذي لا تنقضي عجائبه. ولو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، أي أن مرجع الأمور كلها لله. ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. فالله تعالى هو الذي بيده الأمور، هو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. الذي وضع جبل في هذا المكان قادر على إزالته، والذي جعل هذا المكان منخفض وهذا مرتفع وهذا قسم وهذا جبل وهذا ماء وهذا يابس وهذا إنسان وهذا بهيمة، هذا هو الله جل وعلا، هو الذي بيده الأمور. وحينئذ نتجه إلى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو بشر من جنسكم لكنه تميز عنكم بالرسالة، والرسالة يقول ابن عباس أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل هذا الأمر الذي طلبوه. ثم قال جل وعلا أفلن ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يقول أفلن يتبين للمؤمنين أن الهداية بيدية وهم يرون من يؤمن ومن لا يؤمن. تتضح الأدلة من كافر ومعها ليسر على كفر. أرسل قريش أحد زعمائها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأجل إقناعه بأن يصرف نظرة عن دعوتهم بالتوحيد ويترك آلهتهم لا يسبها ولا يسبون إلها. وقالوا إن كان يريد مال نعطيه مال، كان يريد منصب نعطيه منصب، كان يريد نزوجه بأجمل النساء. فتترك هذه المسائل، لا يتعرض للات ولا للعزى ولا منات ولا يعترض على شيء، تترك آلهتنا على ما يعلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عرف مراده فأراد أن يتكلم، قال انتظر واسمع مني قيل أن أقرأ عليه شيئا مما نزل عليه. فقرأ عليه بعض سور القرآن فسكت ولم يتعرض للموضوع الذي جاء من أجله ورجع إلى قومه. فلما أقبل عليه قالوا لقد سحرك محمد بالسحر. قال والله ما هو بالسحر، ما هو بالكهانة، ما هو بالسحر، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى، إنه يعلو ولا يعلى. هذا الكلام في السنة. فوعد الأرض لكنها الآن لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن هؤلاء، وكذلك المؤمنون يحرصون على دعوة من يستطيعون دعوته. لكن عدم استجابتهم هل يعني بطلان ما أنتم عليه؟ أو أن من هداه الله وأصدقه واستقام أنه لم يشرك؟ إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. في عصرنا هذا أبعد عن جهة الأسفل، أبعد قليل عن جهة الأسفل. في عصرنا هذا عدد كبير ممن يوجد على هذه الأرض من المفكرين والمخترعين والمبرمجين في العلوم وشتى أصناف الاختراعات، لكن هم كفار لم يهتدوا للأمة في السياسة في القمة وفي الاختراع في القمة وفي الذكاء في القمة، لكنهم لم يهتدوا. وأبكى من أبكى الخلق إبليس، إبليس ذكي في غاية الذكاء. ولهذا لما أن الله تعالى لعنه قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك منهم منظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال لا أحسن كم بقية هذا كما هو مشاهد وظاهر، فإنه يلعب على أولاد آدم وأكثرهم قد أطاعوه. فلن ييأس الذين آمنوا من أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طائعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هذا كأنه نزل لنا هذه الآيات. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طائعة، أي أن الكفار لا تزال المصائب والطوارئ والنكبات تحل بهم وتقرعهم. تصيبهم في ديارهم بسبب ما صنعوا من الكفر. أرض حل قريبا من دارهم، أي حوالي الكفار، لكنها رعاها هؤلاء ومع هذا لا يعتبرون ولا يستحملون. هذا مبعث إلى أن الإنسان يعتبر بما يستخدم حتى علما وإذا بأيدي. فنحن نرى الفتن المتنوعة من فروض والزعازف والغرق وأعداء جميع الأوقات لحراسة الأجواء أن تختلف الطيور ما استطاعت. كيف يستطيعون أن يردوا أمر الله؟ الهوى الذي رأيتم عددا من الحوادث في هذه السنة وقعت على قطاع كبير من الأرض ما استطاعوا أن يردوه. هوى وما نزل عليه مطر ومع هذا ما استطاعوا أن يتعامل معه. الزلازل لا يستطيع أحد أن يتعامل معها بسرعة. هذا أمر الله. فالله تبارك وتعالى يحذرنا ويأمرنا بأخذ حقيقة الاتباع وتعبوا لأنفسنا ورواسينا لئلا يحل بنا ما حل لنا. نحن خلق من خطايا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا أو بسبب خيرهم وشرهم المخالف لأمر الله تصيبهم بما صنعوا قال تقرأ قلوبهم مثال القارعة سمعة الصيحة أو تكون جزعًا أو غرق Thank you.